إني بليت بذي لونين يظهر لي منه هواه فإن وافقته جحد. لم يظلم الله قلبي حين أودعه بك البلاء وأعطى قلبك الجلد. لو شئت سميت فيكم من يعرض لي بالوصل طوعا فلم أبسط إليه يدا. كأن جمر الغضا مما أجن لكم بين الضلوع إذا أطفأته وقدا.